بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يعني كلمنا قبل كده يا جماعة عن القيامة، وكلمنا عن أهوال القيامة وأهوال البعث ولحظة البعث وساعة الميزان وتطاير الصحف، وفي ناس برضه ما ثابتش وما ثابتش. جينا بعدها اتكلمنا عن الموت، اتكلمنا عن الموت وعن ندم لحظة النوم على فراش الاحتضار وعن آلام نفع الروح، وفي ناس برضه ما ثابتش وما ثابتش. احنا النهارده يا جماعه هنجيب اخرنا في الترهيب، هنتكلم عن اعلى حاجه ربنا سبحانه وتعالى خوف منها عباده، اعلى حاجه الله سبحانه وتعالى انظر بيها عباده. هنتكلم عن النار، عن جهنم. يعني اللي مش مكتوب النهارده يا جماعه يسال الله ان يجعل له القلب، لان دي اعلى حاجه. يعني وان عذابي هو العذاب الاليم. الواحد كان في الحقيقه متردد ان هو يتكلم عن النار من مرات كتير جدا، وانا لسه اتكلم عنها بس بتردد ليه؟ طب ما انا اتكلمت عن الموت واتكلمت عن القيامه. لما اتكلمت عن الموت وجيت اتكلم عنه ممكن اخفف الكلام شويه بعد الكلام عن اهوال الموت بالكلام عن نعيم القبر. لما جيت اتكلم عن القيامه ممكن بعد ما اتكلم عن اهوال القيامه وفزع القيامه اخفف الكلام شويه بالكلام عن حوض النبي عليه الصلاه والسلام، وبالكلام عن منابر النور، وبالكلام عن ظل عرش الله. انما لما اجي اتكلم عن النار هخفف الكلام بايه؟ ايه الحاجه اللي انا ممكن اخفف بيها الكلام عن جهنم يا جماعه؟ يعني اصعب شيء في الدنيا انك تتصور نفسك مش لحظه الموت، ولو انت في القبر، ولو انت في اهوال القيامه. اصعب شيء في الدنيا انك تتصور نفسك وانت بتسحب غير انت بلحمك ولحمك بتسحب في النار على وجهك، او تتصور انك انت بتسحب في النار على وجهك. اصعب حاجه يا جماعه. عشان كده عايزين نتكلم النهارده عن النار. هنتكلم عن حاجه من سلسلها الله سبحانه وتعالى قال عنها: وقودها الناس والحجاره. وقودها الناس والحجاره، نار الدنيا وقودها البنزين، حاجات سايله او حاجات رخوه. بتعمل ايه نار الدنيا في البنزين؟ بتسميه تماما. طب نار الاخره وقودها الحجاره، بتعمل في الحجر والصخر اللي نار الدنيا بتعمله في البنزين ازاي؟ تخيل لو انت اتحطيت في نار بتسمي الحجر والصخر، يبقى هتعمل فيك ايه وانت لحم ودم؟ هنتكلم عن حاجه يا جماعه مين سبتها. الرسول عليه الصلاه والسلام وقعد مع الصحابه مره قال لهم: ان ناركم الذي يوقد منها ابن ادم لجزء من 70 جزء من نار الاخره. قالوا: يا رسول الله ان كانت لا كافيه، كانت كفايه يا رسول الله، كانت نار الدنيا بقت كفايه والله ان الناس بتعذب فيها. قال: ان كانت لا كافيه يا رسول الله، في قسم الحروب في المستشفى في حاله كانت موجوده الاسبوع اللي فات، راجل اتحرق من كثر الحرق اللي اتحرقه ودانه وقعت، ودانه اتحرقت وسقطت من وجهه، بقى وش فين ودان؟ جسمه اللحم بتاعه بقى عامل زي الجيلي، بقى عامل زي الجيلي كده، لما تبص عليه ما عادش لحم ما عادش جلد. الجلد بتاعه لما اتكشف، اطراف الاعصاب لما اتكشفت بقت الممرضه تيجي تحط له القطنه على جسمه، استرخى منه تجيب القطن كله، ده كل ده خرخ بنار من نيران الدنيا، حاجه من نار الدنيا يا جماعه. الواحد لما كان زمان بيضرب فرن ظهر الحديد في الدراسه، كان الواحد لما يتعمق في الفرن ده والاحوال بتاعته، قال ده نار دنيا، امال نار الحفره يبقى شكلها ايه؟ امال نار الحفره يا جماعه بتتكلم نار الدنيا؟ يعني تامل كده، ادخل مره ولع البوتاجاز على حله شويه وسيبها لغايه ما تغلي، وولع الفرن من فوق لتحت، وتخيل قول الله يطوفون بينها وبين حميم آن، ان شويه في الميه اللي بتغلي وشويه في الفرن اللي متولع من فوق لتحت. نار الدنيا ده دي جزء من 70 جزء من نار الاخره. هنتكلم عن حاجه من شدتها. الرسول عليه الصلاه والسلام وقف في الشارع ينادي: يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار، يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار، يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. انقذي، لو واحد واقف على الشط اقول لك انقذوا، هو ما بيخرجش اصلا. اللي يوصف ده اللي بيغرق وهيموت وما تلحقش، زي ما ربنا قال: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يعني ايه اصرف عننا؟ يعني لو فضلت مكانك هتيجي تغلق. يعني ايه؟ يعني يا جماعه كلنا معرض للغرق في النار، طب مين اللي هيجي ينقذني؟ محدش اللي ينقذك، يعني اعمل ايه؟ انت اللي تلحق نفسك. كل واحد عارف ايه المعصيه اللي لو فضل عليها ممكن يدخل جهنم، كل واحد عارف ايه الصعب اللي ربنا فتح له بابها ولغايه دلوقتي متكسر انه يدخلها، كل واحد عارف سكه ربنا سبحانه وتعالى منين. هنتكلم عن حاجه يا جماعه من شدتها الله بقدرته عدي ليها في 3000 سنه، 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيغضب، و1000 عام حتى اتولدت، 3000 سنه الله بقدرته بيعد ليها. هنتكلم عن حاجه يا جماعه رسول الله كان قاعد مع الصحابة مرة سمع وقفة شديدة صوت شديد فالصحابة قالوا ما هذا ايه الصوت الرهيب ده فقال لهم هذا حجر ألقي في جهنم من 70 خريف من 70 سنة الحجر اترمى من على شفير جهنم قعد يروي في جهنم 70 سنة وغير موصل لطحة سبحان الله 70 سنة طب هو الحجر ده نزل يعمل ايه محدش سأل نفسه يا جماعة الحجر ده نزل يعمل ايه ده من وقود النار طب ربنا بيسمعنا صوته ايه ربنا بيسمعنا صوت النار وهي بيعذب في ايدك يعني انت قاعد هنا غافل والنار قاعده تعذب ليك بل فعلا تعذب تعذب خلاص كل كلمه هنقولها في اخر الليله موجوده حقيقه ومنتظره صاحب النصيب اللي هيعذب فيها كل نوع من اصناف العذاب اللي هنتكلم عنه الليله معد وموجود والملائكه اللي هتعذب فيه معده وموجوده ومنتظره مين اللي هيتعذب مين اللي هيعذب على ديلك يبقى اعزك يا جماعه كل الكلام ده موجود كل الكلام ده كده موجود المعاني دي لما دخلت في قلوب الصحابه واستقرت في قلوبهم انا بحياتهم كلها ليه الخطاب استحمل انه يفض الظهر والنار عشان يطرح ربنا في الاخر ليه بلال استحمل انه في الصحراء والحر يتحط على صدره حجر كبير في كل هذا الحر عشان يتحطم من نار الاخر ليه عمر بن الخطاب قال لو كل الناس دخلت الجنه الا واحد اخاف ان انا ابقى هذا الواحد لان لو الامر يتعلق بمصيرك ما ينفعش انك تسيب 1% من الاحتمالات احنا مطمنين ليه يا جماعه احنا ايه خلينا مطمنين احنا مش مصدقين ربنا مش مصدقين ربع القران اللي بيتكلم عن اليوم الاخر ايه اللي ربنا قاله في القران وما تنفذش ايه اللي مخلينا مطمنين كده احنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى هي النار صفت يا جماعه احنا من عند ربنا وقال النار صفت الغرق بتاع الليله ممكن يكون دواء مر شويه ولكن لازم نتجرأ الطبيب الرحيم هو اللي يدي الدواء للمريض حتى لو كان حقد حتى لو كان مر الناس لازم تفوق انما شهاده ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم لغايه ما النساء مش هتحرقوا في الشوارع لازم الناس تفوق يا جماعه قال لك مش سب عبادي قال لي انا الغفور الرحيم ايوه وان عذابي هو العذاب الاليم لازم نتكلم عن الاثنين لازم يكون الكلام عن النار محيز في مساحه الوعظ اللي احنا بنتكلم فيه هنتكلم يا جماعه نحاول ان احنا نتصور النار كده نتصور حياه اهل النار تلاقي ايه بس هنبدا قبل النار بخطوه هنبدا يوم القيامه تخيل نفسك وانت يوم القيامه مجنونين لما زي ده كده هو وكله جاز على الركبه بتاعته ثم قال منادي ينادي اين الذين كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يقوموا وانت بتتفرج ثم يجيء منادي فينادي اين الذين كانت تتشافى جنوبهم عن المضاجع يقوموا وانت بتتفرج ثم ياتي منادي اين الذين كانت لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله فيقوم لا هو ما فيش حد بيجي يقول فين اللي كانوا بيخطفوا العصر قبل المغرب ولا حد بيجي يقول فين اللي كانوا بيصلوا على سطر ويسيبوا سطر ولا حد بيجي انا كنت متبرجه صحيح هو بس كنت والله بصدق كتير وكنت بصوم اثنين وخميس ما حدش بينادينا ليه لما تلاقي كله ابو انت لسه قاعد وكله ابو انت لسه قاعده وتبدا تبص لهم بحسره وقهر وتبدا تبص لنظرات البعض الكريم واللي محد بيتفادى عليه وتبدا تتفكر وتنطق بعينيك وبلسانك يا ليتني قدمت لحياتي يا حسره على كل ساعه ضيعتها في طاعه الله يا حسره على كل ليله لم اقمها يا حسره على كل يوم لم اصومه يا حسره على كل درس لم احضره يا حسره على كل سويت لم اسمعه يا حسره على كل قعده حاضره الله عدتها وكل صهرة في معصية الله ذكرتها وكل وقفة في معصية الله وقفتها وانت تصل ماشي تايه سابا للعرض على الله تدخل على ربنا يدوك قبل ما تدخل كتاب سمعته كتاب اعمالك جراب احسان جليل وبقلب مكسور هتدخل على ربنا وأجلة ذنبك في ايديك هتعمل ايه لو سألك وقال لك عن كل نظرة حرام نظرتها وقال لك ليه ما جعلتني اهون الناظرين اليك هتعمل ايه لو سألك عن كل كذبة كذبتها وكل غيبة خدتوها وقال لك لما استخفضت بسمعي لك وبوقوفك بين يدي هتعمل ايه لو سألك عن المعاصي هتقول له ايه هتعمل ايه لو قال لك كنت بتنزل لك كل ليلة عشان عايز اي حاجة تطلبها مني بالحلال وكنت فاتح لك 24 ساعة تدخل تطلب مني اي حاجة في اي وقت وخلصتك بنعمة ووريتك ايادي عندك اجابة على كل سؤال لو قال لك بصقناها ليه هتقول له كانت حلوة قوي يا رب لو قال لك سمعت الشرطة ليه هتقول له صوته كان حلو يا رب لو قال لك حطيت صورة المغني فلان في شنطتك ليه هتقول له اصل كان وسيم قوي يا رب عندنا اجابه قال لك ما ابليس لما سئل اجاب ولكن اجابه ربنا ما قبلهاش عندك اجابه لو ذكرت بنعمه وقال لك استغلتها في معصيه ايه اديتك ال المال، اشتريت التجاير، اشتريتك الصحة طلعت بيها الصحرات والرحلات، اشتريتك الوسامة تحس بيها البنات، اشتريتك الجمال شتمت بيه قلوب الشباب، اشتريتك هداك سمعت بيها ما حرم الله. كل معصية كل واحد عملها موجود معانا الوقت، وكل واحدة عملتها موجودة معانا الوقت عليها 10 شهود يا جماعة يوم القيامة، 10 شهود عشان لو انكرت مستقبل بره 10 شهود. رقم واحد، كل ملك شافك وانت واقف في ضعف ربنا شاهد عليك والملائكة يشهدون. هلا طب رقم اثنين، المكان اللي انت حطيت ربنا عليه يومئذ تحدث اخبارها، هتقول كل اللي حصل عليها. رقم ثلاثة، الساعة اللي انت حطيت ربنا فيها تشهد عليك. ازاي الكلام ده؟ حضر الحسن البصري، يا ابن ادم انا يوم جديد، كل يوم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد. رقم اربعة، العضو اللي انت حطيت ربنا فيه كان الدليل يوم تشهد عليهم سمعهم وابصارهم. انا اشهد عليك امام الحاجة، ايدي هتشهد عليك، رجلي هتشهد عليا، جلدي هيشهد عليا، كل ده هيشهد عليك. رقم خمسة، الملكين اللي على يمينك وشمالك ما يلفظ من قول الا لديه، لديه يعني قاعدين 24 ساعة ما بيناموش. رقم ستة، السجل بتاعك هذا كتابنا ينطق تفض وصورة، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. رقم سبعة، الرسول النبي، إنما يشهد علي أنا، إنما لما سمع قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى بكى يا جماعة، لو حط سيف ابنه وهو بيقتل واحد وكانت المحكمة استدعته للشهادة، لو قال أنا شفته، لو قال الحق ابنه هيتعدم، ولو قال ما شفتوش هيبقى كذب. النبي لا يمكن يكذب، النبي بيبكي لعينه وهيضطر إنه يشهد علينا يوم القيامة. أنا بلغتهم يا رب، هو عارف إن الشهادة دي ممكن توديه جهنم، ولكن لازم يشهد لأن الحق أغلى عنده منك. قال النبي هيشهد عليا. بعد النبي عليه الصلاة والسلام شهادة أهل المطاعة على أهل المعصية، صاحبك اللي جيت تشارك في وسط الشلة وخطوطة يا أهل لسه ولا يوميها هيشهد عليك. أنا قلت له يا رب. رقم ستة، شهادة أهل المعصية على أهل المعصية، اللي أنت حطيت ربنا معاها، اللي أنت حطيت ربنا معاها، الشلة واحد منها هيشهد على باقيها. ونزعنا من كل أمة، نزعنا يعني غصب عنه هيقوم يشهد على اللي هو عمله وعلى اللي هم عملوه. رقم عشرة، وكفى بالله شهيدا، شهادة ربنا سبحانه وتعالى. هتروح فين؟ المكان محاصر يا جماعة، المكان محاصر والله العظيم كل مكان هتروح فيه انت تقصد الملك ممكن يتقبض عليك في اي لحظة. ما من عبد الا سيكلمه امره، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى الا القهوة والسجاير والشات والقلب، وينظر عن شماله فلا يرى الا البنت والشلة والمكياج والاسبراط وكل المحاضرات والفيديو، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار. عملت ايه للنار؟ عملت ايه للموقف ده؟ حطيت ايه بينك وبينها؟ حطيت كم صلاة بينك وبين النار؟ حطيت كم يوم صيام بينك وبين النار؟ حطيت كم ختمة قرآن بينك وبين النار؟ حطيت كم واحد التزم على كتفه بينك وبين النار؟ شطفت النار ولو بشق تمرة، لو معاكش غير تمراية واحدة اشتمها نصين وطلع، اطلع نص اللي معايا، اعمل اي حاجة، استنقذ نفسك من النار بأي حاجة، أقصى ما في إمكانك لاستنقاذ نفسك اعمله. ممكن وقفة ليلة صيام تنقذك من وقفة 50,000 سنة يوم القيامة، ممكن خلوة ساعة في الذكر مع الله تنقذك من 1,000 سنين في القبر. أي حاجة تتصرف وأنت واقف في الموقف ده، تبدأ النار قدامك بقى، منظر النار لما تشوفها يا ترى يحصل إيه يا جماعة؟ يا ترى اللي يشوف النار يحصل له إيه؟ مش جبريل لما شافها قال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها؟ مش ممكن يا رب حد يشوف المنظر الفظيع ده؟ مش الملائكة لما شافت النار يوم ما خلقت صارت أسئلتها من قلوبها، ثم لما خلق ابن آدم عرفت إن مخلوقة عشانه بقى، فرجعت أسئلتها إلى قلوبها مرة أخرى. قال هتعمل إيه وميها؟ العاصي لما بيشوف جهنم في القبر بيقول إيه؟ ربنا تطلب الساعة، ربنا بيخلق يستخيف ويتوسل من الوقت، بيبدأ يتوسل كتير، بس التوسل بيبدأ من بدري. كل واحد هيشوف النار يا جماعة، يعني يوم القيامة لما هيشوفها هتتمنى إن أبوك وأخوك وأمك وأنتيمك وشلتك كل دول يتحطوا فيها وأنت تطلع منها. يقول ابن مسعود: يؤتى بالعبد أو الأمى يوم القيامة فينادى على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي حقه. اللي له حق على الرجل ده يجي ياخده منه، اللي له حق على المرأة ده يجي ياخده منه. فتفرح المرأة ان يكون لها الحق على ابيها او امها او اخيها او زوجها. ليه؟ عشان تستنقذ نفسها من النار. او تقول حين ترى العذاب لما تشوف النار، لو ان فيك كرة فاكون من المحسنين ده انا كنت هطلع فجاتك الصلاة بس ارجع يا رب واقدروا النزاهة. لما راحوا العذاب مليون خناقة وشكل في ارض المحشر بين الشلل وبعضها والانتمات وبعضها والخرج وبعضها مليون خناقة. اول ما يشوف النار بتعرض عليهم كله يتخرج، كل الخرق يبدأ يبكي على نفسه ويبدأ يفكر في نفسه، ما عادش حد بيفكر في حد. يومئذ يصدعون انهيار، انهيار نفسي وانهيار مادي بيحصل للعاصي لما بيشوف جهنم. اللي هيشوفها ده رد فعله. لا لا لا، رد الفعل بيزيد اكتر لما يحصل ايه؟ لما يدخلها، لما الله ينادي لادم ويقول له يا ادم اخرج بعث النار. ايه بعث النار دول؟ اللي يروحوا جهنم. كام يا رب؟ 999 واحد من كل 1000. فحينئذ يسيب الولدان وحينئذ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولما ربنا يقول لها بحنا جهنم، ده لو جسر او لو بئر عميق وقلت للناس الوقت اللي قاعدة هتتلام ان انا ده لو 20 مسجد يملوه. امال لو جهنم يا جماعة اللي طهرها الحجر بيظل 70 سنة لما يوصل ليه ربنا قالها ملاها. ده ممكن الخليقة كلها تدخل فيه بقى. ساعتها بيسيب الولدان يا جماعة، وساعتها ردود الافعال بتتزايد. جهنم قدامك، ثم ينصب الجسر على بين ظهري جهنم. يبدا الصراط ينصب بين ظهري بالصراط على جهنم. الدخل على النار ايه؟ المنظر الفظيع بيبدا يتراءى. الصراط ينصب بين ظهري جهنم. سأكون أنا وأمتي أول من يجيب. أمته حاجة وحية عليه الصلاة والسلام. ما في ناس بتطرد من بدري من على الحوض ويقال لهم صحبا صحبا. أمته اللي اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام واتبعت أمره ونهيه. قال سأكون أنا وأمتي أول من يجيب النبي عليه الصلاة ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ يا رب سلم سلم. أمال احنا هنقول إيه؟ لما الرسل هيقولوا كده بعد كده يا جماعة يسقط الصراط. الصراط مدحضة مجلة مدحضة تتحط عليه الأقدام. مجلة تنطلق من عليه الأرجل، عليه الحبكة المصدعة، عليه أشواك. طب الشوك ده يتعدى عليه إزاي؟ عليه خطرطيف وكلاليب من النار. فماج مسلم واحد عدى وسلم، وماج مغشوش اتخبط له خطب ولا حاجة، وآخرهم يمر يسحب سحبا ويجر جرا ومكدوس في نار جهنم. يقع في نار جهنم وانت داخل على الصراط. تخيل نفسك، انا عايزك تتخيل، انا عايز كل واحد يتخيل نفسه في الواقع اللي احنا بنتكلم عنه. وانت داخل على الصراط كده تخيل اول ما تشوف منظر النار كلها صادق، كل حاجه فيها اسود. فاكر خلفت محمد سواد الافراد اللي فات فسحبوا من كتر الاحراق اللي حفظوهم. الطعام بتاعها ظهرها كانه رؤوس الشياطين. رؤوس الشياطين اول حاجه بتيجي في ذهنك لما تسمع الكلمه دي اللون الاسود. الشراب بتاعها الغصاق لونه اسود متفحم، كل حاجه فيها سودة. لما تشوف منظر الصراط وهو منصوب عليها كده اضخ من الشعر واحس من السيف. ليه يا رب؟ يا رب الصراط بالمنظر اللي ده، لان زي صراط الدنيا كان الحق حق والباطل باطل. ما كانش كده ليه؟ مفيش حاجه اسمها واحد يقول السجاير حرام ولا مكروه. تخيل لو انت قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم تقعد تتناقش معاه، مفيش واحد يجي يغني لا لا لا انا بحط الشريط وانا راكب في العربيه. قبل ما تحط الشريط وانت راكب في العربيه سواء عربيتك او عربيه صاحبك، افتكر على يمينك ملك وعلى شمالك ملك. مين اللي هيصيبك الاثنين؟ عايزين نعيش يا جماعه. ليه الصراط احد من السيف؟ لان الحق احد من السيف، لان الحق واضح. طب ليه عليه خطاطيف وكلاليب؟ اللي قلبه اتخطف بالشبهات اتخطف بالخطاطيف، واللي قلبه تكلفت عليه الشهوات الكلاليب تاخده الى جهنم. وسرعه الناس متفاوته على الصراط. في اللي بيعدي زي الريح، وفي اللي بيعدي قاعد يقع ويقوم ويقع ويقوم، وفي اللي بيعدي زي اجاويد الخيل. طب ليه السرعه مختلفه؟ على قد سرعتك في التوبه الى الله لما عرضت عليك التوبه، على قد سرعتك في ترك المعاصي، على قد سرعتك في الاقبال على الله والتقدم في الارتداد، على قد سرعتك. طب يوم القيامه ظلمه والنار وجهنم ظلمه، هنشوف ازاي كل واحد يدي النور بتاعه على الصراط على قد نور الايمان اللي كان عنده ونور الهدايه اللي كان عنده في الدنيا. هلا يبقى كل في واحد يا جماعه النور بتاعه على الصراط في الاشياء، عارفين جزمه الاطفال اللي بتصور وتطفي، وفي واحد النور بتاعه الاكتشاف، وفي واحد النور بتاعه مظهر بينور له الطريق كله. هلا طب ما المؤمن اللي النور بتاعه مظهر ده الكافر او العاصي هياخد النور بتاعه منه؟ لا، اصل المؤمن بيعدي اللحظه، الكافر ما يحسش يستفاد من النور بتاعه. زي واحد ماشي بعربيه شاره حتى من جنبه صاروخ ما يحسش يستفاد منه حاجه، وانت داخل كده بتشوف منطقه عمر الصرافات قعدت عليه ازاي ده؟ قعدت عليه ازاي؟ وجهنم جايبه اللبحه بتاعها عليك وقاعد شايف بعينيك الاف التعذيب في جهنم. لو انت داخل على الف تعذيب واحده هيعذبك عليها كل تفكيرك في اللي هيعذبك، انما تخيل الف التعذيب هي اللي بتجري وتظهر وتصفر لما بتشوفك، لما بيوصل لودنك تفكير جهنم وتخيل جهنم، كل ده المنظر بس وانت لسه داخل، وانت لسه داخل طب هتدخل ازاي؟ هيجيلك قلب منين تدخل؟ تخيل وانت لسه داخل بتبص لقيت واحد هو ماشي على الصراط رجل السحلاق مسك بالقوام الثانية السحلاق فجأة اختفت نار جهنم، واحد ثاني هو بيعدي السحلاق وقع بس ما اختفاش شفته بيعذب على سطحها لأن سيئاته ما تكفيش ان هو ينزل في قعر جهنم، فضل يعذب على سطح جهنم، واحد ثالث خطاط نار مسك وغرس في رحمه وقعد يطاول، واحد رابع بيقوم ويقع ويقوم ويقع، واحد خامس ماشي بيتغرغر غره وبيتسحب على الصراط، واحد سادس واقف لا بيتقدم ولا بيتاخر. ده ايه ده؟ ولو نشاء لطمسنا على اعينهم يتعمى وهو واقف على الصراط فاستبقوا الصراط فلما يبصرون. واحد لا عارف يتقدم ولا عارف يتاخر، الله اعلم وهو واقف على الصراط بيشوفه. تخيل لو انت واقف داخل على الصراط لقيت صاحبك ولا صاحبتك ولا اللي انت عارفهم وهم بيقعوا من على الصراط، ده عملوا نفس الذنوب اللي انا عملتها. تخيل وانت داخل على الصراط لقيت اللي كان بيدعوك من الالتزام داخل وبيعدي وبيجري، وانت داخل على الصراط كده هتدخل تعمل ايه؟ داخل وانت مرعوب وبتقاوم وبتقدم رجل وبتاخر رجل. تخيل وانت داخل لقيت واحد اللي هتمسه النار هيحصل فيها يا جماعه، احنا قلنا اللي هيشوف النار هيحصل فيه ايه؟ اللي هتمسه مسه واحده بس، لقيت واحد قدامك رجل واحده وقعت في النار وطلعها تاني، اتمس بس في النار. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ان المجرمين في ضلال وايه؟ سعر. عارفين يعني ايه سعر؟ جنون. الله، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. اتمسوا بس، اتكلم لأنه اتمس. تفاجئ إن واحد أصيب في الجنون على الصراط مجرد إن النار مسته، مجرد إن هو اتمس بالنار، وبعد كده واحد تاني بيشوف الملائكة بإيديها مسته غمسته في النار خمسة ورفعته، وبعد ما رفعته بيقول لا والله يا رب ما ذقت نعيما قط. قصته إيه ده؟ هو كمان ده واحد يقتل بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا اللي كان لما يدخل النادي النادي كله يتقلب، أجمل البنت في الجامعة اللي كانت لما تدخل الجامعة الجامعة كلها تتقلب، يقتل بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ صبغة في النار، يصبغ. إيه كلمة يصبغ يا رب؟ زي ما في كل بدلة في الثوب بتشرب الصبغة، كل خلية في جسمه بتشرب النار لما بيتلبس فيها، لما بيتلبس فيها غمزة واحدة، يصبغ يبقى جسمه كله قطر من النار، فيصبغ صبغة في النار. ثم يسأل هل ذقت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما ذقت نعيما قط. في مصايب الدنيا لما الواحد بيبتلى بمصيبة بيفتكر أيام النعيم أكثر. إزاي؟ لما واحد وحشة ابنها بيموت تقعد تفتكر أيام ما كان ابنها معاها وبيكلمها وبيضحك معاها، إنما لما واحد يا جماعة في الآخرة بيصبغ صبغة في النار، خمسة واحدة في النار بيبطل الذاكرة تماما. يعني على الصراط في ناس بتبطل الذاكرة، وعلى الصراط في ناس بتبطل حصرها. هل ايه اللي يستاهل يا جماعه؟ ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل انك انت يتحط في بطنك نقطة صحوم واحدة؟ ايه اللي يستاهل انك انت تتحط على راسك نقطة حميم واحدة؟ ايه اللي يستاهل انك تاخد ضربة واحدة في بطنك على مقام الحديد؟ ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل انك انت تسحب رواشك في جهنم؟ ايه اللي يستاهل انك انت يتقلق شخصاؤه فيها ولا تكلمون؟ ايه اللي الصبر تستاهل؟ الصبر الصرف تستاهل؟ اللي الصرف كلمة تستاهل؟ عشان اخر شريط نزل في السوق تستاهل؟ الرحلة المختلطة بتاعتكم عن جهة تستاهل؟ الوقفة قدام المراية عشان تبتني الشباب قبل ما تنزلي وتصرفوا قلوبهم عن الله تستاهل؟ الوقفة في النوادي والقهاوي كل ده يستاهل يا جماعة؟ الأوهام دي كلها تستاهل؟ ايه اللي يستاهل ان الواحد يدخل جهنم ولا يعذب فيها؟ بعد كده وانت لسه بالك بتدخل على الصراط شفت واحد تاني وقع في جهنم بس ما اختفاش، ده لم يختفي منه في جهنم الا رجليه بس، رجليه بس، رجليه ده اقل اهل النار روح الاب الوضع اللي سمعنا عنه يغلي منهما دماغه، دماغه بتغلي من النار اللي في رجليه، تلاقي الدخان طالع من وشه ومن ودانه، الدخان دماغه بتغلي قدام عينيه. سبحان ربي، انها جاءت مستقرا ومقاما، مستقر يقول لك انا استقرت في المنصوره، يعني انا عايش في المنصوره، انما مقام 84-1-82 يا جماعه. ملاكي ضايق. مستقر لما يقول لك انا استقريت في المنصوره، يعني انا عايش في المنصوره. المقام يقول لك انا اقمت في الفندق 3 ايام، يعني حاجه كده بسيطه وركود سقف تاني. فالنار ده السواء اللي هيخلد فيها او حتى اللي هيقعد فيها دقيقه واحده او حتى اللي هيقعد فيها ساعه واحده، انها زادت مستقرا ومقاما. كل ده قلت لك اخر وبتحاول. تخيل لو انت رجليك اللي اتسحلت، تخيل لو رجلي تمام اتسحلت. انا عايزك تتخيل معايا انك تدخلها في الدنيا عشان ما تدخلهاش في الاخره. تخيل وانت حاسس بفكر معصيه معصيه، تخيل وانت متشرد في الصراط وفجاه بتلاقي نفسك وقاعد، وانت بتقعد تلاقي واحد صاحبك كان ملتزم معاك وكده، انا لم اكن معكم، انا مش كنت ماشي مع كتاب، احنا كنا بنيجي في عربيه واحده، بس كنت بتطلع بتروح على فين؟ ولكنكم فتنتم انفسكم، نزلت اتفرجت على الاشياء الوحشه تاني بعد ما قلت البس مره ونقاب، طلعت اتصلت بيها تاني بعد ما قلت اسيبها، رجعت اهكم عشان السوق تاني، نزلت الاهل، نزلت اماكن المعصيه تاني واماكن السوق تاني وصحبه السوق تاني، فتنتم انفسكم وتربصتم. فلما نزلت وقعدت على ده واحده رجعت بقى شهر كامل لورا، فبعد ما كنت داخل ومصر ولازم واثبت يا رب وهكمل ومعاك يا رب، وقال بعد ما كنت مصمم بدات تقدم رجلي وتاخر رجلي، بدات تتذبذب، بدات تتردد، قال لا طب استنى، طب انا بقى على استعجل، طب اما تفكر تاني، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم، ارتبتم يعني بعد التذبذب ما بيستمرش، تبدا الشبهات الالتزام تيجي عندك بقى، ويبدا الكلام اللي بيحططك في الالتزام من اصحابك يبدا ياثر فيك بعد ما كانش بياثر فيك، وغرتكم الاماني، قال طب رمضان الجاي هتوب ان شاء الله، طب شويه وهتوب، طب انا كده كويس، طب انا والله العظيم انا هفضل اصلي وما اقصدش ابدا، ما اصل انا بيت محترم خلاص، وفتنتم انفسكم، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني، يعني انت تضحك على نفسك، قال حتى جاء امر الله. الامتحان بيذاكر وزي من المذاكره يقول اما رايح وانا بذاكر، تصحى الاقي نفسك الصبح، ممكن تيجي تريح تصحى تلاقي نفسك يوم القيامه، حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. اللي بينزل من القمه ما بينزلش للفقاع، يرجع بعد التزامه ما التزم اسبوع ولا شهر ولا حاجه اسوء من مكان قبل الالتزام. ليه؟ لانه هو ضحك على نفسه، الشيطان ضحك عليه، جرجره لغايه ما رجعه اسوء من مكان. انا لكم معكم، لا انت ضحكت على نفسك، انت كنت بتضحك على ربنا في الدنيا، معانا ازاي؟ وتبدا التهاوي في نار جهنم يبدا، عشان نبدا ندخل في مرحله جديده يا جماعه، خلاص للاسف اللي بيوصل للمرحله دي يقينا هيذوق اي حظ من النار. نبدا حفلات الاستقبال، حفلات ايه؟ حفلات الاستقبال دي بعض السجون بيتعمل فيها حاجه اسمها حفله الاستقبال. حفلات الاستقبال في جهنم يا جماعه 4 فقرات حافله بتنتظر كل انسان هيدخل يعذب. رقم واحد اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل، اول ما الملائكه بيطلب لها امر الخضوع تقول له تلاقي الملائكه مسكاك محططه، انتوا مين مش هيجيبوك ولا ده انت مكلفين بيك ان هم يستقبلوك ويوظفوك وانت داخل جهنم. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل، يحطوا الاغلال في عنقك والسلاسل في ايديك ورجليك. ثاني مرحله ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. مشتركون يعني ايه؟ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، هيتقرنوا الشله اللي كانت بتاعت ربنا مع بعض، شياطين الانس والجن اللي كانوا ملمومين على بعض يتقرنوا في الاصفاد مع بعض. ثالث مرحله يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، يدعوا لها ضوء كده، يدعوا ضوء بس من جهنم كده، يتسحبوا سحبه بس عشان يدعوا تحت تاثير مقام الحديث. الفقره الرابعه في حفلة الاستقبال منظر دخول جهنم، 5 مشاهد لدخول جهنم يا جماعة. ممكن واحد يدخل الجنة ماشي النار رزعة، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية، وممكن واحد يدخل النار جرجرة يوم يسحبون في النار على وجوههم، وممكن واحد يدخل النار سائل ازاي يخرج بالمواطي والاقدام من راسه ورجليه ويقوم مسؤول في النار، وممكن واحد يدخل النار هوي يهوي من على الصراط، وممكن واحد يدخل النار خط يمتد لسان لهب او خطاب لهب من النار فيخطفه انها ترمي بشرر كالقصر، لسان لهب يخرج كانه جلاله صفر، كانه حبل سفينه يخرج يلف حواليك وينزله جهنم تاني. كل ده اول ما تنزل خلاص الملائكه تابوني تستلمك ملائكه تانيه، ليه تستلمني؟ تقول خدم جهنم بقى، ايه خدم جهنم دول؟ كل اللي مكلفين بيك في هذه الرحله، رحله ال 70 خريف، ايه رحله ال 70 خريف؟ اللي قلنا ان الشجره تصحى من شجر جهنم لغايه وصل الطاعة، ايه الرحله دي يا جماعه؟ رحله يعني يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا منها، والا يذيقنا اي شيء فيها على الاطلاق، رحله ال 70 خريف بيستلمك فيها خدم الجهنم. من اسمه خزنة، خزنة لما واحد بيحدث حاجة في خزنة، يعني مسؤولين عن انهم يسكنوا في جهنم او يسكنوا الله يعذب في جهنم، خزنة جهنم ربنا وصفهم في سورة التحريم بيقول عليهم لا يعصون الله ما امرهم، وايه كمان يا رب؟ ويفعلون ما يؤمرون، طب ما هو لا يعصون يعني بيفعلوا ما يؤمرون، لا ده انا لما اقول لك امسك فلان اضربه يبقى خلاص ماشي كويس انك انت نفذت الامر، انما لما اقول لك امسكه اصلحه وقطعه واعمل فيه وتنفذ الامر مجرد انك انت ما عصيتش دي بطوله وحاجه تحسب ليك، اللي هيحصل في اهل جهنم مجرد ان هم ما يعترضوش عليه دي تحسبت منقبه تحسب ليهم امام الله سبحانه وتعالى. ملائكه خزنه جهنم ومعهم مقامع الحديث، كل مرحله من مراحل التعجيل معاه كلمات الاهانه وكلمات التهنيب عشان يبقى عذاب نفسي مع العذاب المادي. يبدا رحله ال 70 خريف يا جماعه، تبدا رحله ال 70 خريف، الخريف بولائم الاستقبال. ايه ولائم الاستقبال دي؟ وليمه، هذا وان للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المآب، كل حاجه متمهده للعذاب. هذا فليذوقوه حميم وغساق، يذوقون لسه بس بيدوقوه كده، بيدوقوه الحاجات اللي في بلادهم، حميم الماء اللي انتهى حره، امال ايه الغساق؟ الغساق ده من غسق الليل يعني سائل اسود زي الليل مظلم، وفي نفس الوقت يقول لك غسق الجرح يعني سال منه سائل، ده مصدره جروح اهل النار. قال لك والسائل ده حرارته بتلاقي ايه؟ ابن عباس بيقول لك من شده برودته بيشوي زي ما الحميم بيشوي بشده حرارته، يعني في حميم مغلي وفي غطاق بقى. هلا دلوقتي في الطب يقول لك في زي بالتبريد زي ما في زي بالحراره بالظبط، ممكن البروده لو زادت قوي تشوي زي ما الحراره بتشوي. ولائم الاستقبال، ولائم الاستقبال تاخر من شكله ازواج، تقعد تدوق بقى الدوام من دي والدوام من دي، ويبدا التهاوي مع الملائكه مع خطره جهنم، اثناء التهاوي وحر جهنم والنزع مش ممكن، دي حاجه لا تحتمل. تبدا الاتحادات تبدا تستغيث واملك الخروج منها، انا لازم اخرج من المكان ده، انا لازم افضل في المكان ده، طب تستغيث بمين يا رب؟ ربنا امت لذتين واحييتنا بسخاين، فاعترفنا اعترفت يا رب، اصل في اعتراف في الدنيا وفي اعتراف في الاخره، اللي مكرر اعترف ان الكلام هتشبع الاولاد حرام، اللي مكرر يعترف ان الاختلاط حرام، في اعتراف، فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ عايزين نخرج يا رب؟ يرد الله سبحانه وتعالى ذلكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم ان يصرف فيه تؤمنوا، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللي صلى كان يزيد منك في ايه؟ واللي اتحكمت كانت تزيد منك في ايه؟ واللي وجهه تنظر كانت الله كان يزيد منكم في ايه؟ قال ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، مش هنسيب ولا درس مش هنحضره والله يا رب، لا لا لا لا، ده احنا هنبقى بحر هندي دروس يا رب، يا رب والله ما ابين ولا صحرا من راس، يا رب والله ما. والله يا رب ما هيأذن اذان الا وانا في الجامع بس خرجنا يا رب. قال اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ما حدش له عذر، الرسائل بتاعت ربنا غير كتير، ما فيش واحد من شلتك مات، ما فيش واحد من شلتك استسلمت، واحده من شلتك استسلمت، ما فيش ما فيش اسق، جماعه ربنا ما غرقتناش، ما سمعناش شرايط، ما شفناش دعاء، ما فيش رسائل ربنا وصلتنا وغرقتنا كلنا يا جماعه، ما حدش له عذر يوم القيامه، ربنا اغفرنا الى اجل قريب، نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زواج، كلها استغاثات بالله حوالين ان ربنا سبحانه وتعالى يخرجهم من النار، يا رب عايزين نخرج يا رب، احلام اهل النار بتفضل تقل واحده واحده، اول حلم انه عايز يخرج ولكن يستمر التهاوي في جهنم ولا يسمع لهم ولا يخرجون، يبدا 50,000 سنه واقف في ارض المحشر ما دخلش ما شافش ميه. اذا في 50 سنه ما بقاش لقمه ولسه 70 خريف ما كانش فيهم حاجه، طب ما كانش في وليمه استقبال جنبي، ده كان حاجه دوائر كده فبيرزقوه، حاجه تدويش بس، هيموتوا من الجوع، بطونهم هتتقطع من الجوع، يقعدوا ياخدوا الراعي للملائكه انهم ياكلوهم اي حاجه عشان الوليمه الثانيه تيجي. يا جماعه وليمه الجوع، وليمه الجوع اللي تيجي وهم بيتضرعوا للملائكه سنين عما الملائكه تفضل ترد عليهم. وبعد كده ده الواحد لو قعد اسبوع واحد ما ياكلش في الدنيا يموت، وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يقعدوا يتضرعوا فيغاطوا بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لا الطعام ده، طب ما بعد ما ياكلوه مفيش لسه جعانين، يقعدوا يستغيثوا فيغاطوا بطعام ذو غصه. ابن عباس بيقول الطعام اللي له غصه ده طعام من شوك يقف في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. لا سبحان، فبعد ما الطعام يقف في الحلق يفتكروا ان كانوا في الدنيا بينزلوا الغصه بالميه فيستغيثوا بالماء، وان يستغيثوا يغاطوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي وشهم بس من البخار بتاعه بس، ما بالك لو الميه نزلت في جوفه ما تعمل ايه في جوفه؟ ما هتصرف جوفه ازاي؟ دي وليمه الجوع. وهم طب ما فيش فايده، هيموتوا من الجوع فيبداوا يستغيثوا بالمؤمنين. تخيل لو انت كان ليك واحد صاحبك في الشله يعني كان فقير وغلبان ومفيش حد بيبص له ولا يعتمه في الفصح ولا اي حاجه، فجاه سمعت ان ورد 50 مليون جنيه، قال لك محمد حبيبي حبيبنا كل انت بتفتكروا عليه. طب تخيل بقى في النار، قال لا لا لا لا نرى رجال كنا نعظهم من الاشرار، قال هو فلان اللي التزم وما كناش بنبص له في شلتنا راح فين؟ ده في الجنه، في الجنه حبيبي يا محمد. الملائكه تقول لك انت بتنادي على مين؟ بنادي على واحد من اهل الجنه. حاضر، هنفتح لك باب الجنه عشان تشوف شوف نعيم اهل الجنه وتستاذ الحضره. فلما يفتح الباب تلاقيه افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. قالوا ان الله محرم عليكم، ما ينفعش خلاص ربنا منعش عنكم. تخيل طب المؤمنين كانوا طيبين في الدنيا وبنضحك عليهم، هم مالهم بقى في الاخره كده نصحين وبنضحكش عليهم؟ طب نجيب الميه منين؟ يفتح استغاثه بالملائكه عشان شويه ميه، اي ميه الحلوق هتتقطع من العطش. الملائكه تفاجئ ان الملائكه بتقول لك حاضر حاضر انا يعني، ويجي ملاك وجايب اناء تنط في الاناء تلاقيه فاضي. قال لا ده اناء فاضي، لا ده انا هبلغهولك الوقت، تلاقيه جاي الاجساد اللي بيعذبوا حواليك ويقعد يملى منه الصديق اللي نازل من اجسادهم. ايه ده؟ الصديق اللي نازل هيشرب من ماء صديق؟ تبدا اول مره تاخد بالك انك كنت مقرن في اصوات مع مين؟ ده عرفتك ومين ده؟ انا عارفه وده انا عارفه وده انا الشله كلها يا جماعه مش شله واحده، انا كله مع بعضه. انا انت ايه اللي دخلك كده زي المساجد بالظبط؟ انت جيت هنا ايه قضيه كذا؟ وانت انت ايه اللي دخلك كده قضيه تبرج؟ وانت ايه اللي جابك هنا قضيه ترك صلاه؟ وانت قضيه محاضرات قضيه تبرج؟ قضيه تبرج كانت متبرجه في الدنيا، متبرجه. انت عارفه المتبرجه ده يا جماعه والله لو تعرف كميه السيئات اللي بتاخدها، انت عارفه انت بترجع بيتك كل يوم قد ايه بسيئات من الخارجه اللي انت بتخرجيها؟ يا جماعه احنا لو حسبناها لو نزلت الجامعه بصلها 1000 واحد كل واحد بصلها 20 بصه بس، ب 20,000 بصه، 20,000 سيئه. النادي 1000 واحد في 50 بصه بقى شباب النادي قادرين شويه، 50,000 سيئه. بعد كده مشيت في الشارع انت راجع بيتك يا بنت ب 100,000 سيئه. انتوا عارفين يا جماعه ليه النساء اكثر اهل النار؟ لان المعصيه بتاعت المراه في 100,000 سيئه، انما الشاب اللي بصلها خد سيئه واحده فاكثر اهل النار. انت عارفه انت اكرمت الحق دينك قد ايه؟ انت عارفه ان اعداء الحق بيحاربوا الحق بيك ايه؟ فرض تبقى سيف يطعن بيه الاسلام، فرض تبقى خنزر يذبح بيه الاسلام، فرض تبقى فاس يهدم بيه بنيان الاسلام. بتكرهي هارون وبوش ليه؟ عشان بيضربوا صواريخ على المسلمين. انت اثر تبرجك في هدم بنيان الاسلام اكبر من اثر صواريخ هارون وبوش. انت بتكرهي الهندوس ليه؟ عشان بيذبحوا المسلمين. انت اثر تبرجك وكحلك ولبسك اللي بيبرز بطنك اساس لسبح الاسلام من سكاكين الهندوس على رقاب المسلمين. بتقرأي الروس ليه؟ عشان بيغتالوا الشاميين. انت بتختال الخوف من الله في قلوب الشباب، وبتختال اتصال القلب بالله وحب الله في قلوب الشباب. قال لك يا بنت الست عشان تنبسطي، يا بنت شارون وبوش بيقتلوا المسلمين، انت بتبتليهم. بوش بيضيعلهم دنيتهم، انت بتضيعلهم اخرتهم. شارون بيوديهم الجنه، انت بتوديهم النار. انت عارفه انت الجرم اللي بتعمليه بالتبرج بتاعك ايه؟ ده انت الرسول حطك في حديث واحد صنفان من امتي لما لم ارى عمر صنفان هم اهل النار. منهم رجال معهم صياد كأذناب البقر، الظلمة اللي بيحاربوا اهل الحق، ونساء كافيات عاريات. كافيات عاريات، كافيات، خد بالك من كلمة كافيات، يعني كما لبسين، مش مش لبسين. اصل هتيجي تقول لي ده انا على هش البنطلون والله، وحتى نفتح لسانكوا واغلى معظم طوائف لسانكوا الجاز ما تفتح صمت بس. طب والمكياج، طب والبشرة، طب الالوان اللي في مكياجك وهدومك تحس بالوان الصيف، تتأخر من الوان الصيف، الالوان اللي في المكياج بتاعك والهدوم بتاعتك. هلا كأبل ربنا كده، كأبل النبي كده، لو مت على كده، هلا ما هي لو عاشت على كده هتموت على كده، ولو ماتت على كده هتبحث على كده، ولو ما عشت على كده هتقابل النبي كده قبليه ازاي؟ وهيعمل لك ايه لما تشوفك كده على الحوض؟ وانتوا يا شباب اللي بيعمل معاصي لو عاش عليها هيموت عليها، كل معصيه انت موت منها هتموت عليها، ولو مت عليها تبحث عليها، ولو ما عشت عليها هتقابل النبي ازاي؟ هتقابله ازاي كده؟ خدوا بالكم يا جماعه، انت ليه النبي حقك مع اللي بيحاربوا اهل الحق؟ لان انا الوقت بيطلع روحي مع الشر في الكلام، والجنه والنار والصيامه والموت، يخرج يبص واحدة متبرجة كل الدرس ضاع، كل الدرس بصد ايه ضاع، بيتقلت بتحارب الحق زي ما قال البطل بيحاربوا الحق بالضبط. عايزين يا جماعة في حين ان الحجاب، يا سلام على الحجاب يا جماعة، يا سلام الحجاب ده حسنة مستمرة. يعني ايه؟ يعني طول ما انت ماشية في الشارع انت عاملة طاعتك، يعني اللي بيصلي بيخلص صلاة، اللي بيصوم بيفطر، انت طول ما انت ماشية على تاخد حسنات. قاعدة في المحاضرة تكتبوا بتاخد حسنات، ماشي في الشارع بتاخد حسنات، بروح بيتك بتاخد حسنات، حسنة جارية، بنت شغالة شافتك كانت هتطلع زيك، واحدة ملتزمة كده شافتك كانت طالعة لعبة زيها، واحدة تانية مترددة شافتك كانت طب ما والله ما ماشية جميلة ايه، قال لها طب ما الوريد ايه الخمار بقى ولا النقابة، وعمل زيك وقال لي بنت انت ماشية مصلحة مباركة اينما كنت، قال لها ما حدش يسأل يا جماعة صحيح، أول من يدخل الجنة بعد رسول الله امرأة، قال في واحدة اتصلت بأحد المشايخ وهي بتبكي، الراجل الشيخ بيقول لها طب بتبكي ليه؟ بيشتم ان هي عملت مصيبة بقى، قالت له انا فاتتني صلاة الوتر امبارح بالليل، نص امبارح، هل في كفارة ممكن اعملها؟ شايفين يا جماعة المرأة لما تطلع ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى صوامة قوامة نافذة حافظة طالبة حلم داعية، هي المرأة قليلة والله، انت فاكرة انك ايه اللي ينفذ كل التنزيل ده؟ ايه اللي ينفذ يا عم الراجل ده باين عليه متشدد، احنا ايه اللي جابنا هنا بس؟ انت يا اختي في الله والله العظيم بقول كده خط عليكي، واحد انا يقول يا عم انا اول مرة اجيب درس زي نار، نار ايه بس يا اخي الكريم؟ انا مش بقولك انك تدخلها، انا بقولك خاف احسن تدخلها. احنا بنحذر بعضنا منها يا جماعة. وبعد كده طب وانت قضيت ايه؟ انت قضيت تبرج عرفت ماشي خلاص. يعني طب وانت قضيت ايه؟ قضيت مخدرات. إن على الله عهد صحيح مسلم لمن شرب المسكرات أن يسقيه من صورة الخبال. عرف أهل الجنة إذا رسول الله شرب المسكرات، شرب الحشيش والبنج والخمرة والترمضان والسنامي عادل يعمل الحاجات دي كلها، أن يسقيه إيه؟ من صورة الخبال. الخبال يعني الجنون، يعني إيه؟ من حر هذا الشراب ولهيبه ومرارته بيتخبل في جهنم، بيسقط عقله زي ما فقد أسقط نفسه عقله في الدنيا بيربطه، الله بيفقده عقله في الآخرة بالحلال، جزاء من جنس العمل، من عرق أهل النار، عرق أهل النار، طب وأنت قضيتك إيه؟ أنا مش شفت مصيبة، قال لها فسوف يلقون غيا، مين اللي سوف يلقون غيا؟ فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة عمر بن عبد العزيز بيقولوا لما بيقولوا لم يتركوها ولكن أضاعوا وقتها، كان بيخطف كده الصلاة مع بعضها كده، قال لك ابن مسعود بيقول الغي وادي في جهنم عميق طعره خبيث طعمه، ده مين يا جماعة؟ ده اللي كان بيجمع الصلوات مع بعضها، أمال اللي كان بيسيب الصلاة، اللي كان سايب الصلاة، اللي كان سايب الصلاة ده يبقى فين؟ ده يبقى في الصحراء ده بيسأل لربنا مرة لأ، مرة واحدة لأ، ربنا أعلم بطلبه، اللي سايب الطلبة بيقول لربنا كل يوم خمس مرات لأ، وبعد كده طب أنت جريمتك إيه؟ أنت كنت راجل طيب، أنا جريمت كلمة، كلمة؟ كلمة واحدة اللي دخلتك جهنم، إن العبد لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني إيه؟ يعني الغيظ في جهنم تحت الكلمة، طب الكلمة دي يا رسول الله عشان ما نقولهاش، ما قالهاش، ليه؟ أنا الشباب اللي أسهل حاجة عليه بيسبب الآباء، البنات اللي أسهل حاجة عندهم الغيبة ونجيب سيرة فلانة وفلانة وفلان، قال لك الكلمة لو أنت سجلت لك كل كلامك اللي أنت قلته النهاردة ولا إمبارح، وقلت لك اتعرض على الله، بس سجلتك الشريط عشان تمسح منه اللي أنت عايز تمسحه الأول، هتمسح قد إيه؟ أصل كل كلمة يليك عليك، خد بالك، يليك عليك خطورة الكلمة يا جماعة، قدرت الكلمة اللي خارجة من لسانك كل دول تبدأ تفوق والملك بيقدم لك الإناء اللي مليان بالصديق. ايه ده؟ ده صديق الكلة يقول لك حشر تشربه اللي هم تشربه ولا يكذب اللي يقول لك طعمه لا يطاق ويضرب بمقامع من الحديد عشان يشربه غصبا عنه ويخشيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لسه العذاب في هذه اللحظات الرحلة بتبقى وصلت إلى قرب نهايتها بنوصل ليه وليمة القاع يا جماعة. ايه وليمة القاع دي بقى؟ الوليمة اللي بتقطع عند القاع وليمة القاع ده غير وليمة الاستفتاح والاحتفال وغير وليمة الجوع. وليمة القاع دي اللي هي في أصل الجحيم. الوليمة اللي بتقطع في أصل الجحيم ايه الوليمة دي؟ عارفين الزقوم؟ عارفين الزقوم أذلك خير النزل الأمن؟ شجرة الزقوم، شجرة الزقوم دي شجرة الماء اللي رواها الحميد، الماء اللي رواها الشجرة دي هو الحميد. شجرة الزقوم دي يا جماعة الصرصة اللي هي استمدت منها ملفتها قعر جهنم ورماد جهنم، الثمار بتاعتها بيتساقط عليها صديق أهل النار فيبقى عليها صديق أهل النار، شجرة الزقوم. يعني درجة يعني محدش سأل نفسه ليه هذه الشجرة وهي في قصر الجحيم ليه ما اشتعلتش بالنار؟ ده يبقى لأن درجة حرارتها هي نفسها شد من حرارة النار. زي الحميم كده زي ماء المول وان يستغيث ويغطوا بماء مثل المول يشوي الوجوه. البخار اللي طلع منه بيشوي الوجوه طب ما في جهنم. يعني البخار عمل في الوجوه خلق اشد من اللي نار جهنم عملته. يعني يا جماعة الحميم البخار بتاعه درجة حرارته اشد من درجة حرارة جهنم. فما بالك بالحميم نفسه والزقوم الثمرة بتاعتها درجة حرارتها اشد من حرارة جهنم. هلا تخيل ايه الجوع اللي خلى اهل النار يتصرموا ما يشربوا من الزقوم؟ ايه العطش اللي خلى اهل النار يتصرموا ما يشربوا من الحميم؟ ايه النار اللي تبصرهم اللي خلتهم يتصوروا ان الحميم ده هيبردها؟ تخيل يا جماعه ذلك خير النزل الامن شجرة الزقوم قمة المرارة مع قمة الحرارة. لو نقطة واحدة من الزقوم اسقطت على اهل الارض اثرت عليهم معايشهم مع شدة الحرارة. فكان يقول الشوربة الايه اللي ياكل من شجرة الزقوم يبقى عامل زي الهيم زي الابل اللي جالها حمى في امعائها قال لها فكري تشرب تشرب تشرب لغاية ما تموت بدون ما ترتوي. ذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم تحت قعره طلعوها كانه رؤوس الشياطين فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم. حميم ممسوك بالغصاص او حميم ممسوك بالصديد او ولحم القعبة ولحم اللي ذنوبه ومعاصيه واصطلته ان هو ينزل لكل هذا القاع وجرائمه في حق الله واصطلته ان هو ينزل لكل هذا القاع. كل ما اهل النار بينزل اكثر اكثر كل ما احلامهم بتقل اكثر. كان حلمه الاول ان هو يخرج يا رب اخرجنا منها فان عزت الوقت بقى. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ايه يزيل لن يخفف يخفف عنا ايه العذاب لا يوما من العذاب بس هلا وخبرك الاول كنت اتيكم رسلكم بالبينات فعلوا بلا فعلوا فتعوا ادعوا للصبح بقى خلاص ما دام خدت الفرصه بتاعتك خلاص. بعد كده يبدا الاحلام بتاعتهم تقل حلم ان هم يخلقوا بس ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم ماكثون. حلم الاغلاق لما بيوصل الموضوع لهذا القاع بيبداوا يوصلوا لمرحله السجون سجون النار. تخيل لو الواحد حبسك في متر في متر اوضه متر في متر طب تخيل لو الاوضه ولعت عليك طب تخيل لو الباب اتقفل طب تخيل لو الباب اتلغى وبقى انها اوضه اتظبط عليك. الواحد يعمل ايه في عذاب زي ده يا جماعه؟ تخيل وانت تبص العذاب ده هو وانت بتنادى على المؤمنين عشان شربت ميه لما واحد مؤمن يطلع عليك يقول لك مش قلت لك صبح وانت تتوب وانت ما رضيتش تتوب؟ مش قلت لك تعالى معايا وانت ما رضيتش تيجي معايا؟ مش قلت لك قوم الليل وانت ما رضيتش تقوم الليل؟ تخيل وانت في الموقف ده هذا فوز مقتحم معكم ده ايه انت ماشي في الزنزانه الكفيه فوق كمان على هذا على اللي موجودين في الزنزانه لا مرحبا بك الكل هو كان مكتوب مكانك انتم قدمتموه لنا. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا خبيث القرار. قال انتم قدمتموه لنا يعني كان بيقول على اهل المتعلم واطلع فارغ والشيخه الفلانيه قالت ان الكلام ده مش حرام ومش عارف مين قال ان ايه مش حرام. قال لا انتم قدمتوا حقوا علينا في الدنيا انتم اللي قدمتوه لنا في الدنيا. تخيل يا جماعه الله يعني ايش الانسان من نار؟ يعني فضلان نار، يعني عصية نار، يعني انسان نار، يعني لو اتخطط عن نار استقيت انسان نفسه نار. تخيل في هذا الموقف في نار، ربنا اين اللذين اضلنا؟ يا رب ورينا اللي كشف علينا وذكرنا المكان ده، نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين، عشان يبقى العصية النار دي هم اللي معرضين ليها، السجون والتلاعن اللي ما بينهم وبين بعض. في كل ده اهل النار ما بيقفوش بسرعه يا جماعه، وربنا ما بيسيبهمش يقفوا بسرعه. في حاجه اسمها عذاب التشكيك، ان ربنا يوصلهم انهم يقفوا ازاي؟ لا بتينا فيها احقابا. يعني ايه احقاب؟ زي ما يروح الواحد في السجن كده يقول له انت تقعد 10 سنين، لما ال 10 سنين يقربوا يخلصوا خلاص هخرج. لا كمان 10 سنين، لا كمان 10 سنين، عشان تحطيم النفسيه كلما ارادوا ان يخرجوا منها خلاص قرب ان يخرج، اعيدوا فيها بمقامع من حديد عشان تحطيم النفسيه كلما خبط جبناهم سعيره خبط. المره الطفل خلاص يا جماعه جديد، طب يا رب ما كنتش تخليها تخبو، لا عشان يتغيروا من الحسد يرفع والحسد بعدها يزيد. يبقى ده اسمه عذاب التهيب في سموم وحميم وظل من يحموم. سموم الريح الحاره، يجي ريح هواء بارد طلعت ريح حاره، يجي ميه ده ميه طلع حميم، يجي ظل ده ظل طلع يحموم، ظل من يحموم عشان منافذ الفرق كلها تتقفل قدامهم. السموم ريح السموم، يا ربنا سماها ريح السموم. السموم اسمها بسبب ان هي بتتخلل في مسام جسم الانسان من شدتها، بتتخلل في المسام بتاعته، بتدخل بتنفس وبتنتشر جواه بيصم في الجسد. يبقى النار بتحريش النار اللي فيها والحراره اللي فيها بتنتشر في الجسد وتملى الجسد، يحس الانسان انه مولع من جوه. عينيه اللي كان بيبص فيها في الحرام تولع، شعرها اللي كانت بتكتبه في الحرام وراسها تولع، قلبه اللي كان مليان بالشهوات يولع. امال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزع الخاتم من ايد واحد من الصحابه خاتم ذهب وقال له يعمل احدكم الى قطعه من النار فيضعها في يده، الرسول كان خايف عليه يا جماعه، ما كانش في معاه. يعمل احدكم الى قطعه من النار فتضعها على وجهها وفي عينيها وعلى شفاها وعلى وجهها، ويعمل احدكم الى قطعه من النار يضعها حوالين رقبته. هو اللي خايف ممكن يبقى نار؟ هو السلسله والحصاده ممكن تبقى نار؟ كل ده ممكن يبقى نار. هلا طب دي مش كده؟ مش كده يا جماعه، ده خوف يا جماعه، ده خوف علينا جميعا، ده خوف عليكم يا جماعه. يعمل احدكم الى قطعه من النار يضعها في يده. يبقى السموم، طب مصدر السموم ده منين؟ ليش السموم ده جت منين؟ النار كان لها نفسين، استأذنت الله ليها تخرج منها النفسين من السموم، عشان السموم كان بيفرض عليها فبياكلها بيفنيها. فربنا اذن ليها في نفس في الشتاء وفي نفس في الصيف. في الاخرة المرأة تحفظ انها عليهم مصطبة، معدي ليها نفسين بتخرجهم، فالريح السموم ده تدخل في الاجساد اللي بيعذبوا فيها، انها عليهم مصطبة غلق الابواب، غلق الابواب. تخيل لو صحيت كده فجأة، صحيت في غرفة لقيت الاوضة كلها ورق خلاص، الاوضة كلها ورق مش عارف يمين من شمال من قدام من ورا، عايز تجري والنار بدأت تتفرج لجسمك وتلسعك، بدأت تجري طفين الباب، بتجري حمى وصلت للباب بتتسكي على الاسرة افتكرت انك انت كنت قافل بالمفتاح اللي بدماغك، بتجري تدور على المفتاح، المفتاح بقى نار والاوضه بقى نطه، رجعت تاني تخبط على الباب وترجع وتتفاجئ الباب نقطه، عشان خلق ابواب النار على اهل النار هو من اشد انواع العذاب في النار على الاطلاق. ده لو واحد حبسوه في اوضه مع حسد وسمع صوت الباب بيتقفل ويتكسر بالقفل هيبقى الادنى ليه اسدد نفسيته من الحبسه مع هذا الوحش؟ ليه؟ لانها بتجيب في قلبه الياس، خلاص هيخرج منين؟ هيروح فين؟ بيجي اخر حاجه في عذاب التشكيل حينما يقرا على اهل النار ايه الخلود. اذكر مره ان انا شفت رؤيا اهل النار وهم بيعذبوا فيها، كانت زمان كانت رؤيا مفزعه، اهل النار بيعذبوا في النار. ثم سمعت ايه انا معرفش ايه دي، لا اذكرها، ولكن الايه اللي جه في قلبي ساعتها لا ايه الخلود ان هم خالدين فيها. سمعت صوت صراخ، انا فضلت بعدها اسابيع وشهور الواحد قلبه في فزعه مستمره بسبب الصوت اللي سمعه بودانه. قال ثم تقرا عليك ايه الخلود عشان يبكي عشان يوصلوا لمرحله ثواب علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. هو ربنا بيعمل كده ليه؟ هو ده الظلم؟ هو ربنا بيعمل في الناس كده ليه؟ خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم، ده كان ربنا بيقول لك اللي بيقول سبحان الله وبحمده 100 مره بتغفر له ذنوبه وان كانت مستزبد البحر. يا جماعه ده ربنا فتح لنا الطريق وسهله الطريق، ربنا خلى الحفر في وسط زي الشمس في وسط السماء عشان ما حدش يجي يقول ما شفتش، عشان ما حدش، وبعت لنا جميع الرسائل عشان ما حدش يجي يقول ما حدش كان يستسلم، ما حدش يقعد لفوق. ثم يا جماعه في حاجات الكفر. ما هو المناصر الفظيعه الجرائم الفظيعه سمعته عن الاهالي في وقت بيتكلم عن ربنا. هو ليه ربنا بنقول عليه هو ما بنقولش هي هي ليه؟ دي اصلح من دي يا جماعه لو ما تابعتش. سمعته عن اللي كان بيقولها الجنس شيء والشرف شيء ويمكن للمراه ان تمارس الجنس دون ان تفقد شرفها ده هيروح في قلب مصيبه في جهنم ده لو ما تابعتش. سمعته عن اللي كانت بتقول حريه المراه في فكرها وعقلها عشان الفساد كلهم ينحلوا دي اصلح من دي لو ما تابعتش يا جماعه. في ناس اقرانه حق الله جرائم بشعه. الناس هتقول ايه؟ ثم ربنا لما اتكلم عن عذاب النار قال جزاء وفاقه يعني وصف ما عملوه. انما لما اتكلم عن نعيم الجنه قال جزاء من ربك عطاء لان عذاب اهل النار يفسر عمل اهل النار. انما نعيم اهل الجنه لا يفسر عمل اهل الجنه ده عطاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. مش الدرس ده اللي هناخد دي القصور ده رحمه من ربنا ده فضل من الله سبحانه وتعالى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. عدل والله من جعل كل امرئ حسيبة نفسه. انت لا تحكم على نفسك يوم القيامة. انت لا تحكم عليها. مفيش حد من اهل النار هيقول يوم القيامة من الظلم يا جماعة. ما حصلتش ولا هتحصل. كلهم هيقولوا خرجنا يا رب نعمل صالحا. ما حدش هيقول انه اتظلم. خدوا بالكم يا جماعة الكلام ده لينا. الكلام ده لينا احنا. الكلام ده ليا وليك وليك ولكل واحد قاعد معانا في المسجد. ما حدش بيزحلق الكلام من على دماغه. اول ناس هيدخلوا جهنم مين؟ واحد قارئ مرائي ومجاهد مرائي ومنفق مرائي. يعني مسلمين يا جماعة. مرائين بس مسلمين. اول ناس هيدخلوا جهنم مش منافقين ولا كده. مسلمين. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. لا يعني المؤمنين ممكن يدخلوا جهنم. ممكن يدخلوا جهنم. لها سبعة ابواب. تخيل لو كل باب اتكسر يتكتب عليه لسه في المعاصي اللي بتدخل من الباب ده. ولا هتسمع السبع لسن. هتلاقي معاصيك في كام لسه من السبع لسن ده ايه؟ لها سبع يعني العصاه يا جماعه. المعصيه ممكن تدخل جهنم فعلا. لما باجي اتكلم عن مصر فجاه كل واحد يمسك صاحبه. لما باجي اتكلم عن جهنم كل يعني اللي جه النهارده كده هو يتكلم عن انذار يا هو انا مالي بالنار انا مالي اصلا بموضوع النار. بس يلا لما اسمع يمكن يكون الكلام كويس ولا حاجه. وبعد شويه بقى السمع وتاثر يا حرام. يقعد يبص للصحاب اللي حواليه كده. طب وانت يا حبيبي انت مش خايف ان ينطبق عليك قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما كنتش عامل حسابك انك ممكن تدخلها. ممكن تدخلها. لازم تخاف في الدنيا عشان تعمل في الاخره. لو امنت في الدنيا هترعب في الاخره. لكن يا جماعه عشان تيجي يوم القيامه تقول الناس اللي كانوا بيتكلمونا عن النار ما طلعوش متشددين ولا ارهابيين ولا حاجه. فطلع الناس بتتكلم بحق وحقيقي. الكلام ده لينا يا جماعه. لازم ناخد بالنا من الكلام ده. عند مرحله الياس الرحله بتخلص. طب الرحله بتخلص يبقى العذاب بيخلص. لا لا لا لا. العذاب بيقعد يتجدد. يتجدد ازاي؟ لهم فيها واما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وصحيح. الزفير لما الواحد الهم اللي في صدره بيزيد قوي يقوم يغفر عشان يطلعه. الصغير لما الواحد بيشوف كده الكهف يقول لك سقط من الراس. لهم فيها زفير. العذاب اللي بيتعذبوه عليهم يغفروا من شده الهم والضغط اللي هم فيه. وهم في وسط العذاب فجاه يلاقوا عذاب جديد جاي. قبل ما يشوفوا منظره يطلعهم فيضحكوا. فهم بين زفير من عذاب قديم وصغير في عذاب متجدد. يطوفون بينها وبين حبيب الان. لما يدخل النار النار تقوم على راسه تحملها راس. يقضي ثلاث اخبار عايز ميه. عايز ميه خد يغض بماء كالمر. يمسك الاناء بايديه اللحم يقع من على حصنه. يرفع الاناء لفوق لحم وشه يستوي من البخار اللي طلع من الاناء. ينزل الماء في حلقه يسلخ حلقه. ينزل في بطنه تنطلق امعاء بطنه قدامه من شده طعم الماء لبطنه. يا فاكر كوبايه الميه اللي كنت بتشربها وانت قاعد معاه على طرابيزه في النادي ولو كان دور الحريه فاضل معاك زياده شويتين وانت قاعد على اي طب شرب كان قدامك الكوبايه اللي هي بتبقى ليك انهار منها دلوقتي. اخساره على عقلك يا ابن ادم. اخساره على عقل ابن ادم. والله يا جماعه ما اقدرش استحمل النار الفظيعه دي. انا عايز انا يلاقي الحوض الحميم. انا ميه. المهم انها ميه. يرمي نفسه يلاقي الحميم لونه طاق. يهرب من الحميم يرجع جهنم. يلاقي جهنم لا تطاق. يرجع الحميم يفضل ما بين الحميم وجهنم. يطوفون بينها وبين حميم آل. يوم تقلب وجوههم في النار. اسمعنا الوجه لانه معبر عن الوجه. وجهة قلبك كانت ايه؟ وجهة قلبك كانت الله ولا كانت الدنيا؟ وجهة قلوبنا كانت ايه يا جماعه؟ يوم تقلب وجوههم في النار. مره كنت عند احد الاخوه كان عمل لي كوبايتين شاي. فكوبايه الشاي كانت بتغلي فحط كان معناه بكره ان الناس هتطلع وينزل. فهم بصصناه كده وقال سبحان الله يوم تقلب وجوههم في النار. كان اول مره اخد بالي من هذه الايه منظر التقليب الفظيع. طب بتقلب ايه؟ بتقلب احنا قلنا ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ابن عباس بيقول بتدخل السلسله من فمه تخرج من مؤخرته وبعد كده واحد ثاني وبعد كده واحد ثالث لغايه ما الشغل كلها تتصدم في السلسله وكل شيء في السلسله. كل سلة يصدمها سلسلة. ليه؟ عشان زي بالظبط يا جماعة فيش الحديث لما يحط في حتة لحمة يقعد يتهرب على اليمين والشمال. كل واحد حسب جريمته. كل واحد على قد الإجرام اللي عمله وعلى قد المعاصي اللي ربنا ما غفرهالوش هيغض من هذا العتاب ألوان. وممكن التقلب زي لما تحط حلة مية وتغلي وتحط فيها حتة لحمة تقعد تتقلب وتطلع. ليه؟ عشان يتقلب ما بين أنواع جهنم. سقر كل نوع من أنواع جهنم له عذاب وله فن من فنون العذاب. سقر ولا قصد. تأكل اللحم والحصب والحصب. تأكل تماما. ولما يتجرد تأكل تاني لا قصد ولا قصد. الحطمة انها عليه المصطبة ان نار الله المصطبة الذي تطلع على الافئدة. تسوي الجسمة غير توصل للقلب من جوه. فقر لا قصد ولا قصد زي ما قلنا هلا. وبعد خلاصة نزاعة للدواء. ابن عباس بيقول بتسلق الكلب عشان تسوي بعد كده على اللحم. جهنم بتفطر البطن عشان تفطر البطن. عشان انا معاني البطن تنضغط عشان يقعد يتقلب ما بين التجديد يا جماعه عدد التجديد. لان كنا في درس الجنه وفي درس كيف لو راوها لما اقول لك تجديد في النعيم في تجديد في العذاب. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. طب مش عارف يكف من قدامه من ورا ليه؟ لان العذاب جاي من قدامه ورا في وقت واحد. وليه كمان؟ لان ايده نفسها بقت نار هيطف نار الله ازاي؟ لو ايدك اليمين ولعت ايدك الشمال النار طفيها ازاي؟ ده تزود النار على النار كمان. يوم يخشون من فوقهم ومن تحت ارجلهم هلا ومن قدام ومن ورا وظلل من النار من فوقهم وظلل. يعني عذاب محيط زي ما ربنا قال ومن ورائهم عذاب محيط. يا جماعه بيحيط من جميع جهات بالانذار. عذاب التكذيب وحيل بينهم وبين ما يشتهون زي ما كانت الشهوات والمحرمات حائل بينهم وبين الله في الدنيا. الله يحول ما بينهم وبينها في الاخره في جهنم. انواح عذاب جهنم كتير. انواح كتيرة. ما ينفعش ان احنا نستقصيها في مرة. في عذاب النفس. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. في عذاب المسخ. ابراهيم سيدنا ابراهيم ابوه بيروح يتوسل الى يوم القيامة. يقول له اليوم ما تصح كل عبد الصلاة. فيروح يشفع عند ربنا فيقال له انظر. فاذا بزيخ ملتصق بيتمسخ ابوه. اخر بيتمسخ. اذا عمل زي الخروف عمل زي الحيوان يتمسخ حيوان ثم يخرج من قواعده ويلقى في النار. في مسخ جسد وفي مسخ حجم بتعظم اجساد اهل النار في النار. ليه؟ محدش سأل ليه اجساد اهل النار بتعظم جدا في النار وبتكبر جدا في النار؟ لان الجسم الصغير ما يستحملش غير نوع عذاب واحد بس. انما الجسم الكبير المساحه بتاعته تدفع اكثر من كده نوع عذاب. مقام حديد وصب حميما على الراس ولبس جهنم من وجه في نفس الوقت. لا في عذاب النوع ده عذاب الوحده. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا لوحده. كل واحد في النار بعد فتره من العذاب بيهيئ اليه انه يعذب فيها لوحده. كل الناس خرجوا منها عشان زياده العذاب. العذاب النفسي في عذاب الندم يرسل البكاء على اهل النار فيبكون فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم في صحيح الجامع ثم يبكون الدم. في عذاب العذاب المعنوي بقى اللي كان مش راضي يحضر دروس وخطب في الدنيا. ليه؟ اصلهم ارهابيين. هتسمع خطبة جمعة ودروس كل يوم من اكبر ارهاب في تاريخ البشرية من ابليس. خطبة ابليس في اهل النار لما يقوم يخطب في اهل النار واهل النار تفوق قدامه. يا ترى من حق ثم وابوها في اهل النار. يا ترى متجوزه في عرس في اهل النار. يا ترى الشيخ فين في اهل النار. يا ترى اللي شاف مخدرات في اهل النار. يا ترى اللي اخذ الدور العرس في اهل النار. في هذه الخطبة الحصناء الواسعة في جهنم وفي عذاب الحرمان من النظر لوجه الله. اشد من كل ده والله يا جماعه. اشد من عذاب النار الاليم الحرمان من رؤيه وجه الله الكريم. ثم انهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. في عذاب الحرمان من الكلام وعدم البصر. العمى بقى يبقى اعمى اصم افهم. ليه؟ لما النار تاكل عيون تاكل عيون ايه بس؟ انت هي النار بتاكل العيون ولا ايه؟ النار بتاكل كل حاجه. النار بتاكل كل حاجه يا جماعه. ربنا بيقول سوف نصليهم ايه؟ نارا. نصلي يعني مش نصلهم نارا يعني النار هتشيع الهجوم من جميع اجزائهم هتؤثر على جزء جزء من الجسم. النار هتؤثر على العين. مش الرسول قال عينان تتمتعهما النار؟ يبقى في عينان تتمتعهما النار. الاذن مش قلنا حرقت الدنيا وقعت الودان وهم فيها لا يسمعون كذلك حرقت الاخره اولا ان هي تقع الودان. الجلود يبدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الدماغ تغلي منهما دماغه. قال كل حاجه كل حاجه الوجوه تلفح وجوههم النار. البطن تنضغط الامعاء في البطن كل جزء من اعضاء جسم الانسان. القلب الذي تطلع على الافئده ما فيش عضو واحد ما بيتاثرش صرف نصريه نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يا ترى كم مره في اليوم تبديل الجلود هيحصل؟ كم مره يبدل جلد المعذب المجرم في جهنم في اليوم؟ كم خطه هياخدها بمقام الحديد في اليوم؟ كم مره هيصب من فوق راس الحميم في اليوم؟ كم مره هيسحب امام عذاب حديد في اليوم؟ كم مره هيسحب على وزنه في جهنم في اليوم؟ كم مره يا جماعه هيكثر من عذاب وضيق وطرد في اليوم؟ كم مره ليذوق العذاب؟ الله بقدرته يوجد القدره دي انه يذوق الانسان العذاب. الله اللي خلق القرون والمجرات والافلاك والملائكه يوجد قدرته ده كلها انه يذوق الانسان العذاب. لو يستاهل يذوقه العذاب. لو يستاهل انواع عذاب جهنم كتير كتير قوي ما نقدرش ان احنا نحصيها. انما احنا عايزين يا جماعه عايزين بعد الكلام ده يعني اقرا الخبر مع الله يا جماعه. اقرا الخبر على شهوات الدنيا. حديث ان الشمله التي اشتملها لتستحر علي نارا في قبره. الراجل اللي سرق حته من غنائم المسلمين وهو في الجيش مجاهد جاهد مع هو راجع سرق حاجه من غنائم المسلمين ومات. الرسول قال الشمله اللي اشتملها ده هي تستحر عليه النار في قبره. قال تخيلوا يا جماعه لو كان هذا الغلام اللي اسمه كسكره كان صبر بس شويه اما الغنائم تصطمت كان ممكن نصيبه بقى اعلى من هذه الشمله. لو كان صبر كان ممكن الشمله هنا تبقى في نصيبه. لو انت صبرت ممكن الحاجه اللي حصلت ربنا حسنها. الله يديها لك استطاعته احسن منها والله يا جماعه. والله احسن منها يا جماعه. لو انت صبرت ممكن الشاب ربنا يديك حديث احسن منه كمان. او يقولك هو كمان في تحت الله سبحانه وتعالى. قال له انا واتقينا يا جماعه. العضو كل عضو في غض النار الا العضو اللي اتقيت الله فيه. الجبهه اللي سجدت بيها ربنا حرم اثر السجود على النار. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدموع اللي بقت في حجه الله ربنا يحرمها على النار. طب لسانك اللي بيذكر الله ربنا يحرمها على النار. طيب رجليك اللي بتمشي بقى في الدروس والدعوه الى الله ربنا يحرمها على النار. طب قلبك اللي اتملى حب لله وحب لله ربنا يحرمه على النار. في واحد ممكن يسال طب ليه؟ طب ليه؟ يعني ليه تسمع؟ يعني انا عايز اتغير ولا طب ما اتغيرش ليه؟ يعني انا باجي واتاخر مش قادر اتغير لانك كل مره بتقول اتغير وما بتاخدش قرار عملي. يا جماعه احنا بنتكلم النهارده عن النار الليله دي كلامنا عن جهنم اشد عذاب ربنا يخوف. لو ما اتغيرناش لما سمعنا عن جهنم هنتغير امتى؟ لو ما اتغيرناش لما سمعنا عن الحميم والزقوم والمر والضريع واليحموم هنتغير امتى؟ لو ما اتغيرناش يا جماعه احنا بنسمع عن ناس يعني من فوقهم النار ومن تحتهم النار وعن ايمانهم النار وعن شمائلهم النار فهم غرقى في النار فهم بين لفح النيران وسرابيل الفقران ومقامع الحديد وضرب المقامع وثقل السلاسل وبيض الاغلال ومراره الفخوم وتوابيت الشمر ومس الفقر وسقاء الفريق الصديق وتبجيل الجنود. لو نظرت اليهم ووجدت اذانهم قد سقطت وعيونهم قد عميت والسنتهم قد شلت ومخهم وهو يغلي وبطونهم قد صارت وجلودهم قد نضجت. يا جماعة قضية ان الانسان يعيش في مكان نار لا تطفى واغلال لا تحل وثياب النار لا تقلع ودعاء لا يرحب وبكاء لا يسمع وتوسلات لا يستجاب لها. لما الانسان يعيش في مكان زي ده ما فيش حاجة تانية. عايزين نستنقذ نفسنا من النار. اي واحد ماشي في سكة ممكن تؤدي الى جهنم لازم يستنقذ نفسه من النار. لازم نبدا نفوق من هذه اللحظة. طب انا يعني لازم الليلة يا جماعة كل واحدة تنوي انها خلاص تكمل حياتها باللبس الملكي اللي ربنا امرها ان هي تلبسه بقى في حياتها. كل واحد ينوي ان هو يتغير. ما ينفعش واحد يخرج من هو ناوي يرجع حياته المعصية تاني. ما ينفعش يا جماعة. هنتوب امتى؟ وهنرجع لربنا سبحانه وتعالى امتى؟ طب انا بخرج واقع وبخرج واقع طب اعمل ايه؟ افتكر قول الله فنسي ولم نجد له عزما. لانك بتنسى. لو فضلت فاكر الجنة والنار والاخرة وعظمة ربنا مش هتقع. طب افتكر ازاي؟ اخطر كلمة في درس الليلة انك تحط نفسك في بيت التذكرة. انك انت في بيت التذكرة دي سماع الشرايط يا جماعة. اللي عايز يجيب في الدين لازم يسمع